ثم رددنا لكم الكرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولوا تتبيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوا

صدق الله العظيم.